بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الوصية. وهذا الفصل من كتاب الفرائض والوصايا. فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. قوله وتجوز الوصية بالمعلوم، هذا واضح. إذا كان لديك شيء معلوم، قطعة أرض أو مال أو متاع، هذا معلوم. والمجهول كان تقول: أوصيت بمالي الذي سيكون من أرباح تجارتي من السنة القادمة، هذا شيء مجهول، لا تدري تربح أم لا تربح. نعم، فهذا يكون وصية بمجهول. والموجود والمعدوم، وهي من الثلث. المعدوم هو المثال الذي مثلنا به، وهو بالشيء الذي لم يتوفر بعد. وأما المجهول الغائب، بالمال الغائب في مكان كذا وكذا. قال: وهي من الثلث. الوصية تكون بالثلث، الوصية تكون بالثلث فما دون. وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا في الوصية من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال: فإن زاد، إذا أوصى بأكثر من الثلث، وقف على إجازة الورثة. إذا زاد فأوصى بنصف ماله، نعم، فإن الزيادة على الثلث وهو السدس، لأن النصف ثلث وسدس، الثلث تمضي فيه الوصية، والسدس هذا يتوقف فيه ويوقف على إجازة الورثة. إذا أجازه الورثة مضى، وإن لم يجيزوه رجع في التركة. مثال ذلك: شخص عنده 12 مليونا، وقال: أوصيت بنصف مالي في باب من أبواب الخير. كم ثلث الاثني عشر؟ 4. هذه تمضي فيه الوصية. وكم النصف؟ 6. كم بقي بين 4 و6؟ 2 مليون. 2 مليون يوقف، يتوقف فيهما على إجازة الورثة. يقال للورثة الذين ورثوه: هل ترضون بهذه الوصية؟ فإن قالوا لا، فيخرج الثلث وهو 4 ملايين، والمليونان يرجعان في التركة. ولو قال: نصف الورثة، نعم رضينا. وقال النصف الآخر: لا، فالاثنين المليون تقتسم نصفين، 1 مليون يضم إلى الوصية، و1 مليون يرجع في أولئك الذين أبوا أن يجيزوا. فهذا حق من حقوق الورثة، والذي يجيز بطيبة نفس أجره على الله، والذي لا يجيز ويطلب حقه لا يقال عنه إنه ظالم أو إنه آثم، لكن إذا طيب فأجره على الله وهو خير له. قال: ولا تجوز الوصية لوارث. لا تجوز الوصية لوارث أن يأتي أب فيوصي لولده فلان بشيء أو يوصي لزوجته بشيء، يقول هذه السيارة لزوجتي أو هذه البيت أوصي لزوجتي، الزوجة وارثة لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة باقي الورثة، إذا أجازوها قال أبناؤها رضينا بوصية أبينا فهذا حق لهم أسقطوه، فلا بأس تمضي الوصية لإسقاط إجازة الباقي الورثة. قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل، الوصية تصح أي تكون مقبولة نافذة معتبرة من كل بالغ، فالصبي لا تصح وصيته، عاقل فالمجنون لا تصح وصيته. قد يقول قائل وهل يكون للمجنون أو للصبي مال؟ الجواب نعم، قد يكون له مال لمجنون أو لصبي. قال لكل متملك، يعني إنما توصي بشيء هو في ملكك وفي سبيل الله تعالى، قوله لكل متملك يعني تصح الوصية لشخص يمكنه أن يملك، هذا معنى قوله لكل متملك. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل، لمن يوصي؟ لمن؟ لكل متملك، لشخص يملك. فإذا أوصى بنصف ماله لكلب، ها كلب ما لكم تضحكون، في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا ربما أوصى بتركته كلها لكلبه، يترك أولاده ويوصي لكلبه، نعم، فهل تصح هذه الوصية؟ لا، لا تصح، لأن الكلب لا يملك. قال وفي سبيل الله، قسم الثاني مما يوصى تكون الوصية نافذة فيه أن يكون في سبيل الله. قال في الحاشية لا تصح، تنبيه، لا تصح الوصية لجهة معصية كعمارة كنيسة أو مكروهة كبناء قبر في غير الأرض المسبلة، لبناء القبور محرم. قال فائدة، اشترط في الوصية لفظ يشعر بذلك كأوصيت له بكذا، ولا بد لاعتبار الوصية من شاهدي عدل، فلا تعتبر الكتابة والختم مثلا بعد الموت إلا بالشهادة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا يعني يشهدون، والورقة التي عليها الختم وعرفت فيها الكتابة إن كان هناك من يشهد عليها من الورثة أو اطمأنوا أنها خط أبيهم وختمه وليست بتزوير، وكان أبوهم يخبرهم أنه سيوصي بكذا، فلهم أن يمضوا تلك الوصية. قال وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الوصية قال بمعنى الإيصاء، فالوصية هنا تصح الوصية أي أن يكون ناظرا، أن يكون وصيا على مالك، وصيا على أطفالك، وصيا على تجارتك، الوصية أي الإيصاء، تصح أي يصح الإيصاء أن تجعله وصيا من اجتمعت فيه خمس خصال: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا أمينا. نعم. قال في الحاشية تنبيه: ترك المصنف خصلتين، الأولى الاهتداء إلى التصرف، فلا يوصى إلى السفيه، لو أوصى إلى سفيه بأن يدير أمواله وهذا السفيه لا يحسن فإنها لا تنفذ الوصية لأنه من إضاعة المال. الثانية عدم عداوة منه للمولى عليه، حتى لا يظن أنه ماذا. وهذه هاتان الخصلتان يمكن أن تندرج في مسألة ماذا، في مسألة الأمانة، لأن المقصود بالأمانة أن يكون أمينا في نفسه، أمينا من حيث أن التصرف غير سفيه ولا عدو مفسد. طيب، إذن هذا ما يتعلق به الوصية، وبعده كتاب النكاح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.